ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم وما زادهم إلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه تريدن الله ورسوله إِرَكُمْ تَطْهِيرًا الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين بالمؤمنين رحيماً. وما ملكت يمينك من أزواج ولا أبنائهن

العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا.